الله الله يا اسود المرجلة يلا نمشي الكربلة، يا اسود المرجلة يلا نمشي الكربلة، صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا وميت هلا، صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا، يلا يلا يا اسود المرجلة يلا نمشي الكربلة، يا اسود نمشي الكربلة، صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا وميت هلا، صوت ابو اليمة اعتلى يا اسمع اسمع منك يا اسود المرجلة يلا وينك شل كربلة، صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا وميت هلا يا يلا يلا يلا نادى انا ابو لك يا موالين، يلا نادى انا ابو الاكبر يا موالين، قوموا خنواس العقيلة واحنا ماشيين، قوموا خنواس العقيلة واحنا ما يلا يلا نمشي مو بس مرة واحدة، نمشي مرتين، نمشي مو بس مرة واحدة، وينك مرة للعباس نمشي ومرة لحسين، مرة للعباس نمشي ومرة له، يلا يلا يلا يا شيعة علي يلا يا ريحة هلي، يلا يا شيعة علي هالدرب من بدله يا هلا وميت هلا يا هلا يا اسود يا اسود المرجلة خادم على راسي صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا وميت هلا خادم الا الموفق على جعفري يلا نادى انا ابو لك يا موالين قوموا خنواش العقيلة واحنا ماشيين، قوموا خنواش العقيلة واحنا ما يلا يلا نمشي مو بس مرة واحدة، نمشي مرة نمشي مرتين، مرة للعباس نمشي ومرة لحسين مرة لي يلا يلا يلا يا شيعة علي يلا يا ريحة هلي يلا يا هلا هلا هالدرب من بدله يا هلا وميت هلا يا هلا وينك وينك يا اسود المرجلة يلا نمشي يا هلا وميت هلا يا هلا يلا يلا يلا خل نودع اهلنا وكل الاحباب يلا خل نودع اهلنا كل الاحباب نطلع من الفجر باكر نطبق الباب نطلع من الفجر باكر نطبق الله الله ما يهمنا التعب والله نحسب حساب ما يهمنا التعب والله وينك وينك الله لازم النمو يشكنا فوق التراب لازم النمو يشك فوق يلا يلا نمشي ولهذا السبب ما نفكر بالتعب نمشي ولهذا السبب هالطريق نكمله يا هلا وميت هلا يا اسود يا اسود المرجلة صوت ابو اليمة اعتلى يا هلا وميت هلا خادم يلا يلا يلا خل نودع اهل كل الاحباب يلا خل نودع اهل يلا خلنا نودع أهل كل الأحباب، نطلع من الفجر باكر نطبق الباب، نطلع من الفجر باكر نطبق. يلا يلا يلا ما يهمنا التعب وال نحسب حساب، ما يهمنا التعب وال نحسب حساب، لازم النمو يا سكنة فوق التراب. يلا يلا نمشي ولهذا السبب ما نفكر بالتعب، نمشي ولهذا السبب ما نفكر بالتعب، هالطريق نكمله يا هلا ومية هلا يا يا أسود. ما شاء الله. ايه يا هلا ومية هلا يا هلا. يلا يلا يلا خل نرفع علمنا فوق الجفوف، يلا خل نرفع علم فوق الجفوف، نمشي وبسيف التحدي نذبح الخوف، نمشي وبسيف التحدي نذبح. يلا يلا شيعة وبصدر اللي ضدنا نصبح سيوف، شيعة وبصدر اللي ضد نلتقي ويا الوديعة برض الطفوف، نلتقي ويا الوديعة. يلا يلا ما يهمنا اللي يعترف تنترش بينا الأرض، ما يهمنا اللي يعترف وينك. يلا يلا ما يهمنا اللي يعترف تنترش بينا الأرض، بينا روح المرجلة يا هلا ومية هلا. يلا يا أسود يا أسود المرجلة، صوت أبو اليمة اعتلى يا هلا ومية هلا. يلا يلا يلا قومونا يا شيعة نترك القار، يلا قومونا يا شيعة نمشي لأرض الغاضرية نمشي زوار، نمشي لأرض الغاضرية نمشي. يلا يلا احنا منعوف ابو الاكبر احنا الانصار، احنا منعوف ابو الاكبر احنا الانصار، احنا منعوف ابو الاكبر احنا الانصار. وينك وينك احنا منعوف ابو الاكبر احنا الانصار. نرفع الرايه الشريفه رايه الثار، نرفع الرايه الشريفه نايه. الله الله احنا انصار القمر والله ما ننسى النحر، احنا انصار القمر احنا انصار القمر والله ما ننسى النحر، وما نعوف المساله يا هلا ومية هلا. قول يا اسود معتلى يا هلا ومية هلا يا هلا. يلا يلا يلا خنروح ويا زين نمشي خدام، يلا خنروح ويا زين نمشي خدام، نذكر مصيبة رقية ونذكر الشام، نذكر مصيبة رقية نذكر. يلا يلا بالدرب نلجي من جرحنا ونطبر الهام، بالدرب نلجي من جرحنا ما طفت مشعولة بينا نار الخيام، ما طفت مشعولة بينا نار الخيام. يلا يلا ما طفت نار الخيام، ما طفت صارت ألم، ما طفت نار الخيام، ما طفت صارت ألم، هالحديث نسجله يا هلا ومية هلا. يا أسود يا أسود المرجلة، يلا نمشي كربلة يا أسود المرجلة، يا تله يا هلا يلا يلا يلا يا شعب حزن نترش القاح نترش القاح نمشي وبلهفة عشقنا نطلع بساع نمشي وبلهفة عشقنا نطلع يلا يلا ما يهمنا الخوف واحنا مثل الاشباح ما يهمنا الخوف هذا ثار حسين فينا والله ما ضاع هذا ثار حسين فينا والله ما يلا يلا ما يغيرنا الزمن احنا جيش ابن الحسن مهدوي ايه بعد بعد فجوة احنا مثل الزلزلة يا هلا ومية هلا يلا يلا يا هلا ومية هلا يا هلا يا هلا ومية هلا يا هلا ومية هلا يا هلا ومية هلا يا هلا ومية هلا قول عمي يا سود المرجلة يلا نمشي الكربلة صوت ابو اليمة اعتله يا هلا ومية هلا يلا يلا يلا يا شعب حزن نترش القاح يلا يا شعب حزن نترش القاح نمشي وبلهفة عشقنا نطلع بساع نمشي وبلهفة عشقنا نطلع يلا يلا ما يهمنا الخوف واحنا مثل الاسباح ما يهمنا الخوف واحنا مثل الاسباح هذا ثار حسين بينا والله ما ضاع هذا ثار حسين بينا والله يلا يلا ما يغيرنا الزمن احنا جيش ابن الحسن إيه؟ احنا جيش ابن الحسن ما يغيرنا الزمان احنا مثل الزلزال يا هلا ومية هلا يا هلا يلا يلا يا هلا ومية هلا انا مجلس عزاء أنا مجلس عزاك طاري جروحي وي صوت النواعي في الزنيج روحي وي صوت النواعي في الزنيج روحي عليك الزهرة لا تفضبني من نوحي عليك الزهرة لا تفضبني من نوحي ولا تقطع دميعي وانت مألوحي ولا تقطع دميعي وانت مألوحي حسين حسين يا حسين يا حضر مجلسك فاطمة البضعة وقبل صوت النواعي حزمه وجنعه وقبل صوت النواعي حزمه وجنعه ايش ابج عليك يا ابني واجري يا دمعه ايش ابج عليك يا ابني واجري يا دمعه يا آية حسين يمك كسرة وضلعة يا آية حسين يمك كسرة وضلعة حسين حسين يا حسين يا قول حسين حسين حسين يا حسين طبع بالزهر لما تحضر قراية طبع بالزهر لما تحضر قراية يا العباس جبجي بقلب أماية يا العباس جبجي بقلب أماية تصيح بصوت وتردد هني حجاية تصيح بصوت وتردد هني حجاية يا آية الجود آية طيحت الراية يا آية الجود آية طيحت الراية